الكيبه اهو، طلعت الكيب من بره، يحول الكيبه ده الى ثلاث كومبارتمنت صغيرين. ايه عيب الكليب؟ اولا الكليب عمليه، هتفتح بطن العيان الفلتر مش عمليه، كل يوم مره تحمل الفلتر تخش انت كده خليك عندك الاخلاق العاليه دي يا ابني، انت ما ينفعش تخش عشان تعالى تعالى تسجل خش ليه تخش عشان يعني لو ما تنسى اسمحك عشان لو اسمحك نفع علينا تخش بسرعه ما تخش يا ابني بسرعه اهو كل فاضي ده دي مش اخلاق عاليه دي بالعكس خش بسرعه يا ابني والساعه ضربت مش عارف ايوه كده كنت على قدك حلو قوي ايه المشكله تقعد على سيف حتى ايه المشكله ده الكيب اهو افتح واحط الكيب من حواليك هو الكليب عامل زي مجبس غسيل بالظبط لو ما لقيتش بقى انت مجبس غسيل بلاستيك مش خشب حطه عليه يتحول الكيبه بدل من 1 جنيه ل 3 جنيه من كده ايه عيب الكليب؟ لو في امبولاي رفيع هتعدي قدام في ارضه ومرسوم عندك كل نادي بيدي ماسلز اسمها دي موضوع اهيف من الخيال عاش الطلبه سنين سنين متعقدين لدرجه انجري من اسباب العقده دي الورقه بل مش عايز اقول لك دي اهم سبب فالورقه دي بيور ليتورال سيستم بيور عشان نحل مشكله النيرف انجري بيتاخد كله في 3 4 ساعات كله لو كنا لحقنا نشرحه كان هيخش في الامتحان وكله بتاعت 4 ساعات كله نظري بكليني كان الشابتر على بعضه وبعدين ايه بقى لونج وشورت متكرر سيب بقى بعد الاجازه ان شاء الله نشرح يلا معايا اقرا معايا رجل شايف الرجل مش رجل الرجل نازل بيدي ترايسبس وهو في الانزله فوق شايفين؟ فرانش ترايسبس جاي جاي من الانزله وبعدين هو في السبايرال تقول في الارض جيلي 3 مصر اكستنسور كاربي راديال سبونجس بتعمل ايه الاكستنسور كاربي راديال سبونجس بتعمل اكستنشن للريست مع راديال ديفيشن اكستنسور كاربي راديال سبونجس بتعمل اكستنشن للريست مع راديال ديفيشن بيدي سوباينات عايز حد شاطر قوي يقول لي بتعمل ايه سوباينات برافو برافو مين قال صح بتعمل سوباينات وبيدي بريكيو ادياليس ايش بتعمل بريكيو ادياليس يا حكيم بص عليا عشان تفهم بتعمل ايه كده سوباينيشن كده برونيشن كده سوباينيشن كده برونيشن البريك وراديالس بتعمل فليكشن للسيمي برونيشن كده سيمي برونيشن في النص بتعمل فليكشن للسيمي برونيد القلب حطه سيمي واعمل فليكشن يبقى البريك وراديالس بصوا علينا بقى او تحبوا اوريها لكم بصوا عليا اهو كده سيمي برونيد كده شفت ايه؟ شفت فظيعة فظيعة فظيعة وده كله من غير تدريبات ولا حاجة يعني مفيش وقت ضرر ده طبيعي كده الحمد لله طبيعي من غير أي حاجة يعني أنت ودي الشغل بتضرب ليه النهار عشان خاطر أنا لا أوكي Thank you. طيب ينزل عند الالبو الراديال نيرف يتقسم نصين نصين، حاجه اسمها سوبرفيشال راديال وحاجه اسمها بوسيرا تراوس. بوسيرا ده موتور بيورلي موتور، يدي كل الماسلز اللي في الباك بتاع الفور ار مكتوب لك كلهم. ما دام يا اميره قلت كلهم من غير اسمائهم بقى مش عايزك تعرف اسمائهم، بس اتون رونج اكستنسون وخلاص. انا مش عايز اكتر من كده. بيعملوا اكستنشن للريست وللفينجر ماشي. اما السنسوري فمرسوم لك ايد ومرسوم لك سمول اريا عند البيز بتاع الثامب. اجلها لي دي اشرحها لك كمان شويه لما اشرح تنسون. تاني بص على الراديال نيرف، اوعى تبص عليا اوعى تبص عليا. الراديال نيرف في الاكزيلا بيدي ترايس، في السبارال جروب بيدي اكستنسور كارب رادياليس بولبس، اكستنسور كارب رادياليس بولبس وبراكيو رادياليس وسوباينيت. يجي عند الاف 20 موتور وسنسور، السنسور ما فهمناهوش لسه. الموتور يدي كلهم. يلا معايا النر نيرف. النر نيرف ما يديش حاجه خالص في الارم. في الفور ارم يدي مصل ونص. المصل اسمها فليكسور كاربي الناري. مين شاطر يقول لي بتعمل ايه فليكسور كاربي الناري؟ فليكشن لمين؟ للريست. الناس يقول لك اكستنسور كاربي يبقى اكستنشن للريست، فليكسور كاربي فليكشن للريست. مع النر بنيجي يبقى فليكسور كاربي الناري بتعمل فليكشن للريست مع النر بنيجي. صح، اكتب معايا واحده. بتلعب ايه فرقة الناس دي؟ بتلعب ايه دوت؟ مش بس تقول لك سيدي انا بتلعب قوي قوي الناس دي بتلعب دي ولا لا؟ ماتش النجم الساحلي هيجي لك أقول 27 يعني مش محتاجة تفكير يعني في حاجة متردد أتفرج على ماتش ولا أعمل إيه؟ لا تذاكر وتصلي وتدعي وبس تدعي الأهلي خلاص. أو النادي إيه دي؟ ميديان ديفينيشن؟ إز ريديان ديفينيشن؟ طيب وبيدي نص الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. ايش بتعمل بروفاندس؟ شايفين الصباع المرسوم عندك؟ شايفين الصباع المرسوم عندك ولا لا؟ شفته؟ الصباع ده بص الصباع ده الصباع دي هي سطحة واحدة كلها، الصباع المرسوم على سطحة واحدة. شفت الصباع؟ ده في عندك كام جوينت في الصباع دوت؟ اول جوينت هتقابله بروكسيمال خالص اسمه تكاربو فرنجيال جوينت، بعد الجوينت اسمه بروكسيمال انترفرنجيال، بعد كده جوينت اسمه ديستال انترفرنجيال. بصوا على حبايبي واضح انكم ما شاء الله ربنا يحفظكم كلنا كده. ده اسمه تكاربو فرنجيال، ده اللي بعمله ايه؟ اسمه تكاربو فرنجيال اللي هو اول واحد عملته. بعد كده عندي اثنين انترفرنجيال بروكسيمال ديستال بتاعت ايش بتعمل البروفاندس؟ بتعمل فليكشن للديستال انترفيرجي. شفتوا البروفاندس فين؟ ليه؟ البروفاندس مكتوب عندك بتعمل فليكشن لمين؟ للديستال انترفيرجي. حد مش فاهمني؟ يرفع ايده. شايف الصباع اللي عندك مرسوم؟ في ثلاثة جوينتس، التكاربو فرنجيال كان في الأول، بروكسيمال انتر فرنجيال بعدين ديستال في الآخر. شايف الفورماندس الفاضي في ناحية الفليكشن، في ناحية فليكشن ناحية إكستنشن. في ناحية فليكشن عند الجستر انت بتعمل إيه بقى؟ فليكشن للدستر. بص إزاي؟ بص يا بس. يبقى هي دي البروفان. يبقى هي دي البروفان. ينزل الالنر نيرف في الهاند وهو ماشي في السكة قبل ما يوصل الهاند يدي برانشين كيوتينيس سنسور يعني شفتهم؟ وسط الفور ار مدي برانشين كيوتينيس شفتهم؟ اسمهم دورسال وبالمر او بالمر ودورسال كيوتينيس برانش شايفوه؟ ودول لسه مفهمناهمش بيبدوا ايه وازاي زي ما عملنا في السنسور بتاع الريديال نيرف بس تبقى عارف ان هو بيدي برانشين سنسور في الحته دي البالمر والدورسال كيوتينيس برانش بس ماشي ينزل الهان ملك مدوج ملك مدوج يدي 13 او 14 مين هم دول بقى؟ 7 او 8 انتروسيات عند بعض ناس 7 او 8 بيت يحترم انتروسيات كلهم سواء كانوا 7 او 8 دول ايه الاكشن بتاعهم؟ ادكشن وابدكشن خلاص سهل ادكشن واحد يعني بصوا عليا هم بيعملوا انتروسيات ومش واحد كده ادكشن وابدكشن خلاص يدي 2 لامبرتز اللامبرتز 4 اثنين ميديا اثنين لاترا الاثنين الميديا يديهم مين؟ الارض ايه اللامبرتز بيعملوا ايه؟ بصوا عليا يحطوا ايد في الرايتنج بوزيشن ايه الرايتنج بوزيشن مش بتاعته ده مش ده الرايتنج بوزيشن لا الرايتنج بوزيشن ازاي مين عارفه؟ كده صح كده طب ليه ده رايتنج بوزيشن؟ كنا زمان بيمسكوا كده الفراعنه كده الفراعنه كانوا بيكتبوا على المعامل صخرة كده يرسموا كده يرسموا كده فده رايتنج بوزيشن توصف لي بقى لو سمحت بص عليا وصف لي رايتنج بوزيشن ايه بقى؟ فليكشن اوف ميتاكاربوفرنجين واكستنشن اوف انترفرنجين ولو رحت للصباع المرسوم هتلاقي اللامبرتز مكتوبه ثلاث مرات مكتوبه في الفليكشن بتاع ميتاكاربوفرنجين مكتوب في الاكستنشن بتاع الانترفيرنشن يدي في الهاند مصر اسمها اد دكتور بورشيز عايز حد شاطر قوي قوي يقول لي بتعمل ايه اد دكتور بورشيز؟ ادكشن صح للفرق برايت حد قال لي امبارح بتعمل بورشيز لا ما بتعملش بورشيز بتعمل ادكشن يدي ثلاثة ماسلز بتوع الهايبوثينر ايمنز الثلاثة كلهم في اتنين ممسوحين عندك أول مصنع أب دكتور أب دكتور وانت اسمع أوبوننت اكتبها بقى عشان ممسوحة عشان تجيتيميني تتمسح لا بنحترم كل الناس أوبوننت والتالتة اللي مش باينة خالص اسمها فليكسور فليكسور ليجيتيميني وعايز حد شاطر يقول لي دول بيعملوا ايه؟ ليجيتيميني لا بيعملوا يا اما فليكسور يا ابدكشن يا اما اوبوزيشن لمين؟ ده باختصار الاخر نفسه اما نيجي النفس الكلام ده سهل جدا بتفهموا صح؟ مفيش سؤال أكيد. أيوه. إيه؟ يا ولد الأكشن بتاع الأوبوزيشن في الليتك فينجر ده رودمنتري لكن المصل موجود. يعني ملوش أوبوزيشن أكشن الليتك فينجر لكن لو مصل كان نفسها تعمل كده. لأن في اللور أنيمالز موجودة. مش هتعرف تعمل. بلاش تعمل كده. طيب يقول ايه ده عشان بتاع اوبوزيشن ستيج اللي ده الفكره اوبوزيشن بيرف يعني وصل موجوده وما قالش اكشن طيب كلمة اكتبها لي. اقول لك كده mention muscle supplied by ulnar nerve. mention muscle supplied, mention sensory supplied by radial nerve. ولا دي النفسية اللي قلت لك اسمها وحيدة بنتي بغادي عيب عيب الله يبارك فيك. اه ان شاء الله. طب يا ولاد تاني كاين نقرا الارم النار بالار ما يجيش حاجة بالفور ار مصر ونص موضوع عايز اوي حاجة بتتكلمي اوي اوي مصر ونص فيكسو كاربي ادفانس و في الهند 13 14 مصر انت بوسيار 2 لامبركس الدكس والبولوجيس 3 هيتاجين الميديا نيرف الميديا نيرف في الارم ما يديش حاجة خلاص في الفور ارم كلهم ما عدا مصر ونص بس المرة دي يسديها بصح المرة دي احمد لما قلت كلهم في الريديا ما قلتكش اسمائهم هنا قلت كلهم قلت اسماء مش حتى مش كلهم بعض اسماء يبقى انا احتاج الاسماء احتاج يلا يا جماعه ليه بقى برونيتور تيرس مين شاطر يقول لي ايش بتعمل برونيتور تيرس بتعمل تيرس لا بتعمل برونيشن صح برونيشن وبتعمل في حاجه اسمها فليكسور ديجيتورال سوبر فيشياليس شايفين في رسمه الصباع شفتوها ولا في رسمه الصباع السوبر فيشياليس دي بتعمل فيكشن بقى مين؟ للبروكسمال انترفرنشيال شوك. فليكسو دي شفورة سوبرفيشياليس التندون بتاعها ما بيكملش للاخر. يعني التندون بتاع البروفاندس اطول من التندون بتاع السوبرفيشياليس. صح يا ولد صح يا استاذ مرجان مرسومه كده فعلا كده مش بيكمل. خلاص؟ وبيدي مصر اسمها فليكسور بولشز لونجس بص عليا فليكسور بولشز لونجس بص عليا ايه ليه اتسمت لونجس الصباع الكبير ما فيهوش اثنين جوينتس في متكرم فرنجيال وفي انترفرنجيال واحد. في متكرم فرنجيال وفي ايه؟ انترفرنجيال. اللونجس بتعمل فليكشن على الانترفرنجيال. طب والبريفس؟ فليكسور بولش بريفس جاي لك تحت. لو بصيت هتلاقيها عندك تحت في الميديم. دي بتشتغل على المتكرم فرنجيال جوينت. مش كده اسمها لونجس بريفس. يبقى اللونجس على انترفيرجين ادي لونجس وبيت النص اللاترال بتاع البروفاندس فالميديان ادى النص الارنر ادى النص والميديان ادى النص الفيلم تابسي تابسي ينزل الهان يدي خمسه مصر الاثنين اللامبكس الفاضلين والثلاثه بتوع الفينر ايمينتس بتوع الفينر نفس اسباب الهايبوفين هم نفس الاسماء ما اختلفوش فليكسور بولشز بريفس ابدكتور بولشز وابوننس بولشز سهله جدا يبقى تاني اقرا معايا من الاول خالص لو سمحت بسرعه اقرا من الاول خالص الرينيال نيرف اقرا معايا اقرأ في الورقه في الأزيلية دي ترايسبس في الاسبايل جروب يبع للفور ارم فيسو كاربي النارس لا اكستنسو كاربي رادياليس دونتس وبريك رادياليس وسباينيتو وهتلاقي دي كل الباك ماسلز بتاعت الباك وانت سنسور ما فهمناهوش لغايه دلوقتي اذا رحنا للارنر نيرف في الارم الداش في الفور ارم ادى مصر ونص في الهاند ادى 14 مصر الميديا نيرف في الارم الداش في الفور ارم ده كله وعرفنا اسمائهم ما عدا مصر ونص وفي الهند انت خمسه الموضوع عارف جدا ايه بقى السنسوري دوت؟ مرسوم عندك السنسوري على جنب شفتوا الايدين مرسومين وانا رسمت لكم الايدين زيهم نسمع components forces. بتعمل flexion لسنين بروديك كده في الوحيد كده بروديك كده سنين بروديك بتعمل flexion له. بص على اولاد بس ما عندك كده بالما كده دورسل الدورسل ارسل لك الضوافر عشان خاطر ايه عشان انت يعني تبقى فاهم دي الضوافر يعني بالما كده بالما كده دورسل في الدورسل ارسل لك الضوافر بص على ايه ورا ليه ما تقولوش حاجه موضوع اهي ما انت متصور عاش دفعات سنين بتاع ادم النيرف انجري اساسا عشان الحته دي بس ومن غيرها مستحيل تعرف نيرف انجري اقول صريح يعني كانش في اوبشن تاني اهي انا ساعدت كده بص يا ولاد صباع ونص وتلت الهاندز ريت ما تقوش هو بيعمل ايه اصلا؟ يعني تفرجش على صباعي صباع ونص وتلت الهاند بالمر ودورسل ده اندر صباع ونص وتلت الهاند بالمر ودورسل الميديان نيرف الميديان نيرف ثلاث صوابع ونص وتبتدي الهاند بره يدي الحته بتاعت الايد دي بس يا ريت بقى تلونوا الرسمه اللي عندكم بناء على اللي قلته، لونوا اللي عندكم كويس بناء على الالوان دي، وتاكد كلمه فارمر كوتينيوس برانش دورسال كوتينيوس برانش اللي عندك مكتوب عندك، بس الخط الخفيف شويه يعني تاكد ضربه بدون بالبالمر كيوتينيس برانش، الحته دي بالالنر بعد ما دخل ليه، للمره الاخيره الحته دي بالدورسال كيوتينيس برانش، الحته دي بالالنر بعد ما دخل ليه، لكن في الاخر كل ده الالنر اسمه الالنر. وعرفنا الميديان وعرفنا الريديان، وشكرا شكرا ربنا خليك وربنا اولاد اولاد اولا الانتي كواجولات يا ابني ما بيتكلمش يا استاذ عبد كونترا انديكيتد في واحد خطر عليه بليدنج، عنده ميجور فراكشر، عنده ميجور ابدومينال انجري، عنده بليدنج تندنس، عامل له عمليه على البرين يديله انتر هيماتوم، كان جاله قبل كده ستروك. الناس اللي عندهم سيبتك ثرومبوفلبايتس او عندهم اندوكاربايتس الانتي كواجولانت بتزود اول الريسك بتاع السيبتيك امبولاري. انت فاهم بقى بالظبط الكلام ده لما تاخد اندوكاربايتس، فدي كونترا انديكيشن رهيبه. كتاب الاسم مقسم الكونترا انديكيشن لابسوليوت وريلاتيف. انت وصاحبك في المذاكره حبيت تقسمه كده وتحفظه ولا ايه؟ ما حبيتش اعمل اللي انا نصحت بيه هنا. انا خدت خمسه كونترا انديكيشنز وحفظتهم. ده ايه فيه خلاص كونترا انديكيشن، وانا مقتنع جدا باللي عملته ده. حبيت تحفظه ابسوليوت ولكن احفظه ما حبيتش تكتب الكونترا انديكيشن. ايه المكتوب عندي بس اتاكد مفهوم؟ سيريبرال هيموريد سباينال اوبريشن، هايبر تنشن اتش اي انديان هايبر تنشن، بليدنج تندنسي هيستو سيريبرال سبورتس. لو سمحتوا مين حضر الحصه اللي كانت اللي مليت فيها بروفيت لبايتس تريبوس روبوليس؟ فنسيت انك تحتاجيته عشان خاطر نسيت اللي قلته. تبقى رابعه بالحصه بس. فكره التروفيت لبايتس قبل ما باجي انا اتفضل عندي اسم الفضل. يبقى لي الكلام ده بعدين. فكره التروفيت لبايتس باختصار شديد ده انفلاميشن حصل عليه روبوليس. فبتبقى الترومبس ادهن في الهول. برغم ان السيمبتومز والساينز بتبقى اعلى جدا. يا لو انت عارف الشر ربنا معاك برضه. اما حد بقى في البيت بتاع تسعه ربنا معاك الشر. عايز اجيب بساط للسيستم انا بساط. بحيث الباص يعدي عليكم في البيت وتجيبه وتجيبه شايفه كمان. وبعدين يوصلكم هنا تروح تاخد الغياب وترجع تاني تنفخ في الناس وترجع تاخد غياب وترجع. ماشي يا ولاد؟ يعني ايه هطور شويه. بص يا ولاد. الثرومبوفلبايتس ده حصل اصلا بليبايتس انفلاميشن. والطب حصل الثرومبوس. فبيبقى في سيمبتوم ساينز عنيفه تحصل مع سيلولايتس. في انفيفر تفضل مش عارف يمكن ريتمس. لكن في ميزه بتبقى الثرومبوس اجرى. بتبقى ادنى بالون فاحتمال بالمونري ايبوليزم مش عادي. اما الشيكو ترومبوز الكثير احنا شرحناها مع بعض في الباثوجينيسيس. طب اشمعنى شرحنا الكليفو ترومبوز؟ اغلب حالاتنا الكليفو ترومبوز، اغلب حالات الدي بي تي مش ترومبو فيليبايتس. زمان زي ما قلت لكم في كتبنا كان في اي كتاب فينا السيستم يتحط الجدول ده الفرق بين الاثنين ومحدش سأله الحقيقه، بس معرفش ليه معاده جت في بالي فقلت وقلت همليها لكم. فدايما وعدنا نوفي اكتب عندك ترومبو فيليبايتس، اكتب ترومبو فيليبايتس inflammation in the vein, inflammation in the vein results in thrombosis. حط سهم واكتب inflammatory signs واكتب ايدي سيلولايتس، تلخبط مع سيلولايتس. لو كنت بتلخبط مع سيلولايتس هنتكلم في شكل دلوقتي. ده ترومبوزيس وزود الفلاتين. هو انت مش هتسأل كده، هو متصور انت عارف يعني ايه ترومب. لو سألت يعني ان انت عارف يعني ايه ترومب فلوبايتس وفلت وترومبوزيس، هو متصور كده. ان انا اقول لك يا ابني مين الاخر، مين الاخر؟ فاكتب الاخطر الفليبوتروبوس. ليه هي الاخطر؟ لان الترومبس هو الاجنب، الترومبس هو الاجنب. شكرا يا شكرا يا رب يخليك ويرفع فيك ويطمن عليك. طب البي لحد هنا كل ده بوزيتيف، كتب كده بوزيتيف لحد هنا، بعدين ده نيجاتيف، ده الاكيوميليشن اوف فيناسيتيف، وده الباسج اوف فيناسيتال فروم ايتا دومينيتا. نيجي اورتيك بريشر، في الفاز الوحيد اللي هو بيزيد فيه البريشر هو نمره 3 الماكسيمم بيجكشن، فعملوا ده بلون مغاير او كده، يبقى ده هو الوحيد اللي هو اسندنج او اناتروتيك. ليه كتبها بطريقه جميله جدا؟ البلاد انتر، شوف ناس كتبوها اروع جداول، هي بتكتب اكبر كم من المعلومات باقل كلمات. البلاد انتر علامه اكبر من البلاد ليفينج الاورطه، ليفينج بس مفهوم طبعا احنا بنتكلم على الاورطه، الاورطه بريشر. فيما عدا ده كله بقى كتب ايه؟ كل ده ديسندنج اور كتا كروتيك. في الاول بيقل ليه؟ عشان خاطر العكس، البلاد انتر اقل من البلاد اللي بيسيب، وفي الاخر بيقل ليه؟ ان البلاد از ليفينج ذا اورطه. يجي الاثنين دول بقى، في هنا النوتش وهنا الويف. النوتش سادن كلوجر، الويف الاستيك ريكويل، ادي الاورطه. نيجي الفالز عملها بطريقه جميله جدا، كتب هنا اي في فالز وهنا اورتيك فالز، نفس الطريقه عمل سطرين للاي في فالز وسطرين للاورتيك فالز. الاي في فالز فاتح في ايه؟ في 7 اوبن اوبن اوبن، وفي الباقي كله ده كتب كلوز وجاب قلم رصاص عشان طبعا كان بيبقى باين وعملها كده صح. بالعكس الاورتيك بيبقى فاتح في ماكسيمم ايجكشن ريديوس ايجكشن بروتوداستوليك، والباقي كله كلوز. الاي سي جي حط هنا البي كيو ار اس اس تي تي، وكتب هنا بيفور 2% وهنا بيفور 2%. ده صوره لازاي ممكن الجدول يبقى رائع بدل ما معاك ايه ده؟ خدوها بس يعني ما فيش فيها شخبطه. خد لعبه المره الجايه هوقف ده، بسميهم روت او زلان. بسميهم ايه يا جماعه؟ روت او زلان. يبقى الروت او زلان اذا كوليكشن مجموعه من ستراكشر كنت كونكت، كونكت بتوين مين ومين يا دكاترة؟ اللانج من ناحية والهارت التراكية من ناحية تانية. الروت اوف ذا لانج بتاعي لما خدنا الهايلان هي هي نفس الحاجات، تو بالمونري فين، سنجل بالمونري ارتري مش الكلام ده ولا لا، وسنجل برونكاس ومعاه لمف فيسل وسمباثيك فايبرز مش الكلام ده ولا لا، وبرونكيال فيسل بتاع اللمف سايز ومشابه شوية بتوع الرايت سايز. ده الروت اوف ذا لانج. الروت اوف ذا لانج بتاعنا ليه سيرفيس اناتومي وليه في نفس الوقت ريليشن. ايه الريليشن بتاعت الروت اوف ذا لانج؟ اللي بقى مذاكر اللانج بتاعتي مش كلام ده الكلام ده، هقدر افتكر حاجات كتير جدا من الريليشن بتاعه. بيقول لو انا عملت كده القلم ده كانه مين اللي موجود هنا؟ ده الروت بتاع الليفت لانج. يبقى مين اللي معدي فوق هنا كده ده كده معايا كده ار ارش اوف. طب لو كانت فليبت رايت لاين يبقى ارش اوف. يبقى ايه الابر ريليشن هنا وايه الابر ريليشن هنا؟ هنا ار وهنا ار. ارش اوف اورتا ارش اوف ادري. طيب انما جايه في البلوره هناخد ان البلوره عامله ليجامنت بيبقى موجود هنا كده بواقيه اسمها بالمونري ليجامنت. اسمها يا جماعه؟ يا جماعه فين بقى يا جماعه؟ هنا الليجامنت اللي تحت سر السماء يا جماعه بالمونري يا جماعه ليجامنت. بالمونري ليجامنت بتاعي ده جزء من البلوره. لو ده الهايلاند يبقى في تحت الليجامنت اسمه يا جماعه بالمونري ليجامنت. لما ناخد البلوره الحصه الجايه هنعرف ان هنا في حاجه اسمها يا جماعه بالمونري ليجامنت. يبقى مين فوق الهايلاند يتكدر ارش ومين تحت الهايلاند يتكدر بالمونري ليجامنت. كويس. ورا الهايلاند في نرف نازل اللي هو الفيك الفيجاس يمين وشمال. بيبقى فيجاس نازل يمين وفيجاس نازل ايه يا جماعه شمال. ليفت فيجاس ورايت فيجاس. الفيجاس ده بيعمل بلكسس اسمها بوستيريور بالمونري بلكسس. يبقى ورا الهايلاند روت في بوستيريور بالمونري بلكسس وهناك برضه في يا جماعه بوستيريور بالمونري بلكسس. طب مين الشريان الكبير قوي اللي ماشي ورا الهايلاند ده دكاتره؟ ده اللي هو عباره عن مين يا دكاتره؟ ده اللي هو الديسندنج اور. طب وعلى الناحيه دي مين لازم اخدها دايما؟ وعلى الناحيتين نقدر نحط مين يا دكاتره؟ بس هو بيجي لك يبقى لو واحد فيهم يقدر يقول لي البوستيريور ريليشن هتبقى مين اساسا؟ هنا ديسندنج اور والناحيه الثانيه نحط الادايجو فين ومع مين يا دكاتره؟ اصابعي. تاني ريليشن دي بوستير انا عايز قدر الامكان احفظهم ات ذا سيم تايم. اللي هيعدي قدام الهايلاند دوت عشان يمشي بين الهارت واللاين ده الليفت برينك. طب واللي يعدي هناك برضه يبقى مين يا دكاتره؟ رايت برينك. يبقى هنا مين اللي عدى رايت برينك؟ مين اللي عدى هنا ليفت برينك؟ هنا بيبقى معاه بلكسس اسمها انتيريور بالمونري بلكسس قدام الروت وهنا في بلكسس اسمها انتيريور بالمونري بلكسس. ماشي كده؟ بلكسس يعني ظفيرة عصبية. مش كده؟ ده البريكيال بلكسس. الأعصاب تتدخل مع بعض وتبقى عاملة زي شبكة صغيرة بنسميها إلى معايا كده بلكسس. مش كده؟ يبقى قدام الروت وقدامه كده على طول بلكسس. أنا أخدها قريب اسمها إيه؟ أنتيريور بالمونري بلكسس. يعني الروت بتاع اللنج زي الفورس كده ما هو داخل في اللنج. قدامه هتلاقي الأعصاب عاملة شبكة وراها في شبكة ثانية. اللي قدام سميناها انتيريور واللي ورا سميناها يا جماعه بوستيريور. ففي بلكسس قدام اسمها البلكسس اللي قدام انتيريور بالمونري بلكسس واللي ورا سميناها يا جماعه بوستيريور بالمونري بلكسس. يبقى لو جينا قلنا مع بعض انتيريور ريليشن مين اللي عدى قدام هنا ده دكاتره معايا كده ده عباره عن ايه يا جماعه؟ رايت ده دكاتره برينت اللي الليفت والناحيه الثانيه يبقى مين يا جماعه؟ رايت. في بلكسس اسمها البلكسس اللي هنا انتيريور بالمونري بلكسس وهناك برضه اسمها دكاتره انتيريور بالمونري بلكسس. ماشي كده؟ مين البين اللي نازل هنا ده اسمه؟ البين. يبقى قدام مين يا دكاتره معايا كده؟ اللي هي يا جماعه الرايت روت رايت روت بتاعنا. يبقى لو واحد فيكم يقدر يقول لي كده التركيز هي واحده بس تقول كده اللي موجود هنا ده مين يا دكاتره؟ دي تراكيه تترك لكام برونكس؟ الاثنين. يبقى مين الموجود هنا دي يا جماعه؟ ليفت لاند. ومين الموجود هنا دي يا جماعه؟ رايت لاند. لو حد فيكم يقدر يقول لي مين اللي معدي هنا ده يا دكاتره؟ يبقى مين نرف الهنج اللي ورا ده؟ فيجاس يعمل بلكسس وهنا فيجاس يعمل بلكسس. اسمها بوستيريور بالمونري بلكسس بوستيريور ايه بالمونري بلكسس. يبقى الفيجاس وبوستيريور بالمونري بلكسس فيجاس وبوستيريور بالمونري بلكسس. طب مين اللي كان طالع من تحت لفوق ده؟ الادايجوس ماشي ورا هنا. طب ومين اللي هينزل هنا ده يا دكاتره؟ ده ديسندنج اورتا يلف كده وينزل كده مش كده برضه ولا لا؟ يبقى اللي هنا ده الليت اليمين يا دكاتره ده ديسندنج اورتا اما ده الليت اليمين يا دكاتره ادايجوس. قولوا لنا ثلاثه ريليشن في الموجود عطف بذور وبوستيل. في لو يبقى مين الموجود؟ بالمونري ليجز. اباب يبقى مين الموجود؟ ارش ارش اوف ادايجوس ارش اوف اور. طب وبوستيل يبقى مين الموجود؟ فيجاس وفيجاس بوستيل بالمونري بلكسس بوستيل بالمونري بلكسس. هنا ادايجوس فين طالع وهنا ديسندنج اور تانيت. طب مين الانتيريور ريليشن يا دكاتره؟ الاثنين يعدي عليهم مين؟ يعدي ده دكاتره ده فرينك وده يا جماعه فرينك. الاثنين قدامهم بلكسس اسمها يا دكاتره انتيريور بالمونري بلكسس. ده بيبقى في حاجه زياده كده اسمها سوبيريور بنكافه نازل معدي يبقى تعالى انهي ناحيه الكلام ده يا دكاتره بقى كده رايت سايد. ماشي كده؟ يبقى لو جالي في امتحان تحليل روت اوف ذا لاين اقول ايه هو تعريف الروت اوف ذا لاين؟ واكتب له سيرفيس اناتومي واعمل له ايه انا كده معايا كده الاستراكشر المعديه فيه واعدهم وارتبهم زي ما قلناهم في الهايلر اف ارتيريال برونكس ويب ارتيريال برونكس والكلام ده كله. وبعد كده اكتب له يا جماعه ريليشن اعمل له يا جماعه ريليشن ازاي اعمل سيرف ثلاثه من الروت على الباك بتاع اي واحد فينا اعمل فيرتيكال لاين على الليفل بتاع 5 و6 و7 اشخاص جنب الميديال بوردر بتاع الكابيولا ميديال بوردر بتاع الكابيولا فيرتيكال لاين اوبزيت 5 و6 و7 يبقى ده سيرف ثلاثه متعاملين اذا كانت الروت بتاعته. اول ما نبدا الحصه اللي جايه نرجع مع بعض في اثنين من بكره في 6 على 7 على Thank you.